الزعل وش يفيدي وش يجيبه من جديدي، الزعل وش يفيدي وش يجيبه من جديدي، غير هم في وريدي اتعنى من هو سهر. ويحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي، ويحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي، تكفى حسسني بوجودي والله ما اتحمل كثر، تكفى حسسني بوجودي والله ما اتحمل كثر، والله ما اتحمل كثر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ويا اخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر، يا اخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر، دنيا ما تسوى تنكر، روح للماضي وتذكر، دنيا ما تسوى تنكر، روح للماضي وتذكر، روح للماضي وتذكر.